قد قال بعض السلف من أعجبه شيء فليقل ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. قال وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، أي لو شاء الله عدم اقتتالهم لم يقتتلوا، لأنه لا يجري في ملك الله إلا ما يريد، لا راد لحكمه ولا مبدل لقضائه. قوله جل وعلا أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، معنى أحلت أي أبيحت. أحلت لكم بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم إلا ما يتلى عليكم، يعني استثناء من بهيمة الأنعام، والمراد به المذكور في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. وقوله غير محل الصيد وأنتم حرم استثناء آخر من بهيمة الأنعام، يعني إلا ما كان وحشيا فإنه صيد لا يحل لكم في حال الإحرام وأنتم حرم عليكم السلام. والمراد بالحرم من هو محرم بحج أو عمره بهما، إن الله يحكم ما يريد من التحليل والتحريم لا اعتراض لحكم الله. الشاهد من هذه الآيات إثبات المشيئة والقوة والحكم، إن الحكم إن الله يحكم ما يريد، والحكم والإرادة وهي صفات تليق بجلال الله تعالى وعظمته. وقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فمن يرد الله أن يهديه يعني من شاء الله تعالى أن يوفقه ويجعل قلبه قابلا للخير متبعا للحق يشرح صدره للإسلام، يعني يوسع الله عز وجل صدره للحق الذي هو الإسلام حتى يقبل عليه بصدر منشرح. الله نزل أحسن الحديث في كتاب متشابه مثاني تقشعر من جلود الذين يخشوا ربهم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله أي من شاء أن يصرفه عن قبول الحق يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء لا يتسع لقبول الحق، حرجا أي شديد الضيق فلا يقبل ولا يبقى فيه منفذ للخير كأنما يصعد في السماء. يصعد أصله يتصعد أي كأنما يتكلف ما لا يطيق مرة بعد مرة، كما يتكلف من يريد الصعود إلى السماء. شبه الكافر في ثقل الإيمان عليه بمن يتكلف ما لا يطيقه كصعود السماء. والشاهد من الآية إثبات الإرادة لله تعالى وأنها شاملة للهداية والإضلال، أي يريد الهداية ويريد الإضلال كونا وقدرا لحكمة بالغة. وهذا يدلنا على أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وهي مرادفة لماذا؟ للمشيئة، مرادفة للمشيئة. وأدلتها منها قول الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. قول الله تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وإرادة شرعية كما في قول الله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. قوله تعالى: ما يريد الله يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، إلى غير ذلك. لكن ما الفرق بين الإرادتين؟ الإرادة الكونية قد يحبها الله، قد يحبها الله ويرضاها، وقد لا يحبها ولا يرضاها. والإرادة الشرعية لا بد أن يحبها ويرضاها. فالله تعالى أراد المعصية كونا ولا يرضاها شرعا. ثانيا، الإرادة الكونية مقصودة لغيرها، مقصودة لغيرها لحكمة، لحكمة بالغة. كخلق إبليس وسائر الشرور، خلق إبليس لماذا؟ لتحصل بسبب ذلك المجاهدة والتوبة والاستغفار وغير ذلك من المحابل لله عز وجل. والإرادة الشرعية مقصودة لذاتها. فالله تعالى أراد الطاعة كونا وشرعا وأحبها ورضيها. والإرادة الكونية لا بد من وقوعها، لا بد من وقوعها. والإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها، فقد تقع وقد لا تقع. قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. تجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في حق من؟ في حق المخلص المطيع. تجتمع الإرادة الكونية في حق المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية في حق من؟ في حق الكافر والعاصي. من لم يثبت الإرادتين ويفرق بينهما فقد ضل، كالجبرية والقدرية. فالجبرية أثبتوا الإرادة الكونية فقط، والقدرية أثبتوا الإرادة الشرعية فقط. وأهل السنة أثبتوا الإرادتين وفرقوا بينهما، فرقوا بينهما. فمن وفقه الله تعالى للطاعة فذلك بفضل الله ورحمته، ومن أضله فذلك بعدله وحكمته جل وعلا. فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله، ومن يشاء أضله بعدله. ثم بعد ذلك أورد المصنف رحمه الله قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحفظكم الله الآيات. لما ذكر المصنف رحمه الله الآيات التي تدل على إثبات المشيئة والإرادة ذكر الآيات التي تدل على إثبات المحبة لله عز وجل، وفي ذلك الرد على من سوى بين المشيئة والمحبة وقال إنهما متلازمان، فكل ما شاء الله فقد أحبه، وقد سبق معنا التفصيل في ذلك، فقد شاء الله ما لا يحبه ككفر الكافر وسائر المعاصي، وقد شاء ما يحب كالإيمان والطاعات نحو ذلك. قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أمر من الله تعالى بالإحسان. وفي حديث يعلى بن شداد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. والإحسان يأتي بمعاني، من معاني الإحسان الإتقان، إتقان العمل. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ومرتبة الإحسان من مراتب الدين هي أعلى المراتب، لأن مراتب الدين ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. مرتبة الإحسان أعلى المراتب، ولهذا كل محسن فهو مؤمن، وليس كل مؤمن محسن، وكل مؤمن فهو مسلم، وليس كل مؤمن مسلم مؤمن، كما قرر ذلك أهل العلم. وشيخنا رحمه الله مثل لذلك بدوائر، دائرة كبيرة وهي دائرة في الإسلام، ثم دائرة في داخلها أضيق وهي دائرة في الإيمان، ثم دائرة في داخلها أضيق وهي دائرة الإحسان. وكل مرتبة لها أركان، فالإسلام له أركان خمسة، والإيمان له أركان ستة، والإحسان يقع على مرتبتين: مرتبة المشاهدة وهي أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه أعلى المرتبتين، ثم مرتبة المراقبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. من معاني الإحسان كذلك الصدقات، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ثم قال إن الله يحب المحسنين، وقوله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، أمر بالإقساط. ما هو الإقساط؟ والعدل، العدل في المعاملات والعدل في الأحكام مع القريب والبعيد، كما قال صلى الله عليه وسلم المقسطون على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فالقسط. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، يحب العادلين، العدل في الأقوال كذلك. في هذا إثبات صفة المحبة لله عز وجل. كذلك قوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. فما استقاموا لكم، يعني ما استقام لكم المشركون على العهد فلم ينقضوا، لم ينقضوه فاستقيموا على الوفاء فلا تقاتلوه. إن الله يحب المتقين، وهذا محل الشاهد، إثبات صفة المحبة لله عز وجل، صفة حقيقية تليق بجلال الله وعظمته، بخلاف من نفاها أو من أولها من أهل البدع كالأشاعرة والمعتزلة، سواء من أولها بمعنى الثواب أو من أولها بمعنى إرادة الإنعام، فهذا كله مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة. أهل السنة يثبتون الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته، والله تعالى يحب، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين يحب الصابرين. وفي حديث علي رضي الله عنه، حديث سهل بن سعد في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يعني منقبة عظيمة وجليلة وشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشخص يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الله يحب المتقين. المتقين من ما هي التقوى؟ أحسنت. وتعاريف أخرى: أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقيل هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وسئل بعض الصحابة عن التقوى فقال: هل مررت بطريق ذا شوق؟ قال: نعم. قال: ما فعلت؟ قال: شمرت واتقيت. يشمل عن سعد الجد ويتقي أن يقع على الشوق، وهكذا التقوى يجتنب أن يقع على المحارم. اتق المحارم تكون أعبد الناس. إن الله يحب المتقين. ومنها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله، كلها معاني تصب في معنى واحد. كذلك قوله تعالى: إن الله يحب التوابين. التوابين جمع تواب، صيغة مبالغة، الرجاع إلى الله عز وجل. يقول ابن القيم: العبد تواب والله تواب، فتوبة العبد رجوعه إلى سيده. وتوبة الله نوعان: إذن وتوفيق، وقبول واعتداد. ويحب المتطهرين. قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية ماذا سماها بعض العلماء؟ آية المحنة، امتحان، اختبار. تدعي محبة الله فاتبعوني يحبكم الله. اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إثبات صفة المحبة لله عز وجل، صفة حقيقية تليق بجلال الله وعظمته. قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. الجهاد ذروة سنام الإسلام، وهو الجهاد الشرعي الذي توفرت فيه شروط الجهاد: يكون بإذن ولي الأمر، بإذن الوالدين، يكون تحت راية مسلمة. يقول صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يقاتل من ورائه. فالجهاد عبادة ليس فوضى. كل واحد من عنده يقول جهاد جهاد، يقول للناس اخرجوا اذهبوا. بدون إذن ولي الأمر، بدون قدرة، بدون استطاعة. لا بد من قدرة، اشترط القدرة والاستطاعة. والجهاد ينقسم إلى أنواع أو إلى قسمين: جهاد دفع، وهو إذا دخل على الإنسان العدو في بيته أو في الأول يدافع عن نفسه، ثم جهاد غزو وطلب، وهذا له شروطه، له ضوابطه، ومن شروطه كذلك القدرة. فلا بد من معرفة هذه الشروط. وأذكر أن شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد ذكر من الأدلة التي تبين أنه لا بد الجهاد يكون تحت راية ولي الأمر في قوله تعالى في بني إسرائيل: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيله. ما قالوا روحوا اخرجوا قاتلوا انتم أنفسكم، لا، قالوا ابعث لنا ملك نقاتل. يعني لا يذهبون بأنفسهم هكذا، لابد أن يكون القتال والجهاد تحت راية. ثم ذكر في قوله تعالى: وهو الغفور الودود، بهذا إثبات صفة المحبة والمودة لله عز وجل، وأن الله تعالى يحب ويود بعض الأشخاص والأعمال، فهو يود بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضي حكمته. يحب المحسنين، يحب المقسطين، يحب المتقين، يحب المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، يحب المجاهدين في سبيله، يحب التوابين، يحب المتطهرين. وفيه إثبات المحبة من الجانبين، يحبهم ويحبونه. لو أعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وفي هذا رد على من نفى المحبة من الجانبين كالجهمية والمعتزلة، فقالوا لا يحب ولا يحب، وأول محبة العباد له بمعنى محبتهم عبادته وطاعته إلى غير ذلك. وهذا تأويل باطل وخلاف ظاهر النصوص الواردة في الكتاب والسنة. ففي هذا إثبات صفتي المحبة والمودة لله عز وجل على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته، من غير تمثيل ولا تعطيل، من غير تحريف ولا تكييف ولا تأويل. والاتفاق في الأسماء: العبد يحب والله تعالى يحب، هذا الاتفاق في الأسماء. يعني الاتفاق في المسميات؟ لا، الاتفاق في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات. فالخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله. هذه القاعدة إذا فهمت استفاد العبد كثيرا في هذا الباب. والقول في الصفات كالقول في الذات، كما أن لله تعالى ذاتا تليق بجلاله وعظمته، فإن له صفات تليق بجلاله وعظمته. نعم. ثم بعد ذلك أورد المصنف رحمه الله، هذا قرأته، نعم، قال: وقوله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. رحمة وعلم. قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمة وسعت كل شيء، إلى غير ذلك من الآيات. وهذه كلها في إثبات صفة الرحمة والمغفرة لله عز وجل على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته. وفيه رد على من؟ على الجهمية والمعتزلة ممن ينفون عن الله الأسماء والصفات. الجهمية ينفون عن الله الأسماء مطلقا والصفات، والمعتزلة ينفون الصفات ويثبتون الأسماء مجردة عن المعاني، فيقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، الله المستعان. وأما الأشاعرة فإنهم يثبتون سبع صفات ويؤولون الباقي. وبعض الأشاعرة فيما نقل عنهم أنه يثبت 20 صفة، وبعضهم قيل 40. والمشهور عن الأشاعرة هم من يثبتون السبع ويؤولون الباقي، من يثبتون السبع ويؤولون الباقي. والصفات التي يثبتها الأشاعرة هي الحياة والعلم والإرادة والسمع والبصر والقدرة والكلام. ولا يجوز لنا أن نشبه ولا أن نمثل ولا أن نؤول كحال الأشاعرة والماتريدية والكلابية الذين قعد لهم أهل البدع قواعد. أهل البدع يزينون بدعهم فيقولون لأتباعهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وكل نص أوهم التشبيه، هذا كلام باطل. إثبات الصفات لا يقتضي التشبيه، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، كيف تقول لهم التشبيه؟ ويقول ابن القيم لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. وقال ابن القيم المعطل يعبد عدم، والمشبه يعبد صنما، والموحد يعبد إلها فردا صمدا. وكذلك قال ابن القيم من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني. ويقول القحطاني لسنا نشبه ربنا بعباده، رب وعبد كيف يجتمعان؟ كيف تشبه الخالق بالمخلوق؟ إذا قيل لك أنت أيها المخلوق الآن سمعك كسمع قرد، ترضى بهذا؟ ما ترضى، وأنت مخلوق وهذا مخلوق. كيف الخالق يشبه المخلوق بالخالق جل وعلا؟ والله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا يقول أهل العلم كل معطل فهو ممثل، وكل ممثل فهو معطل، كل معطل ممثل، يعني كل من نفى الأسماء والصفات ممثل. لماذا؟ لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. وكل ممثل معطل. كيف ذلك؟ لأنه أولا عطل نفس النص الذي جعله مثله، مثل فيه الخالق المخلوق، فجعله دالا على التمثيل. كذلك عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ولا تقف ما ليس لك به علم، هل تعلم له سميا. كذلك عطل الله تعالى من كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص، مثله بالمخلوق الناقص. والمشبه على قسمين: تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. تشبيه الخالق بالمخلوق كمن يقولون سمع الله كسمعنا، يد الله كأيدينا، وهكذا، هذا تشبيه الخالق بالمخلوق. وتشبيه المخلوق بالخالق وهم من ادعوا الألوهية في عيسى عليه السلام، فقد شبهوا المخلوق بالخالق، وقالت اليهود عزير بن الله، قالت النصارى المسيح بن الله. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، شبهوا المخلوق بالخالق. كذلك من يعتقدون في الأضرحة والقبور أنهم ينفعون ويضرون من دون الله عز وجل، هذا تشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه المخلوق بالخالق. قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا حكاية عن الملائكة الذين يحملون العرش ومن حولهم أنهم يستغفرون للذين آمنوا فيقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، إن ربك واسع المغفرة ورحمتي وسعت كل شيء، يقول الله تعالى. قال وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما، هذا إخبار من الله تعالى أنه رحيم بالمؤمنين، يرحمهم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإنه هداهم للحق وجنبهم البدع، وأما رحمته بهم في الآخرة فإنه يؤمنهم من الفزع الأكبر ويدخلهم الجنة. قال وكان بالمؤمنين رحيما، ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ نعم شاب الرحمن أي يعني حول المعنى يا شيخ عمر، الرحمة العامة تشمل المؤمن والكافر والحيوان والوحش، الرحمة العامة، والرحيم الخاصة بالمؤمنين، الواصلة بالمؤمنين. وفرق آخر، هل يصح أن نقول عن فلان من الناس بأنه رحمن؟ لا، هذا خاص بالله تعالى، هذا الاسم لا يجوز أن يطلق على غير الله، ومن الأسماء الخاصة بالله الخالق الرحمن الله. أما الرحيم، هل يصح أن نقول عن فلان بأنه رحيم؟ نعم، قال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال بعض العلماء يصح، لكن أولى أن يكون بدون الألف واللام، يقال فلان الرحيم، لكن لا يجوز أن تقول فلان رحمن. قال فالله خير كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة، أوجبها على نفسه الكريمة تفضلا منه سبحانه وإحسانا، وهذه الكتابة كونية قدرية لم يوجبها عليه أحد، لم يوجبها عليه أحد. وقد جاء في الحديث إن لله 100 رحمة، جعل رحمة منها في الدنيا يترحم الناس بها فيما بينهم، فإذا جاء يوم القيامة هذه الرحمة تعود مع 99 رحمة يرحم الله تعالى بها الخلائق. ورحمة الله تكون لأهل التوحيد. قال الله سبحانه وهو الغفور الرحيم، يخبر سبحانه عن نفسه أنه متصف بالمغفرة والرحمة لمن تاب إليه وتوكل عليه ولو من أي ذنب كان كالشرك، فإنه إذا تاب من الشرك في وقت التوبة إن الله تعالى يقبل التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن من مات على الشرك فإن الله لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما أهل التوحيد ماتوا عنده كبائر، ومن أهل التوحيد فإنه تحت مشيئة الله تعالى، إما أن يغفر الله له ويدخله الجنة من غير سابق عذاب، وإما أن يعذبه بقدر جنايته ثم يكون مآله الجنة. قال الله سبحانه وهو الغفور الرحيم، قال جل وعلا: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا، هذا ما حكاه الله تعالى عن نبيه يعقوب حينما طلب منه بنوه أن يرسل معهم أخاهم وتعاهدوا بحفظه، قال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن حفظ الله تعالى له سبحانه، وهو خير من يحفظ، وخير من حفظكم. وهذا تفويض من يعقوب عليه السلام إلى الله تعالى في حفظ ابنه، وقد حفظه الله تعالى، ألقي في الجب في البئر وأخرج منها، وجعل في السجن وأخرج منه، وجعل على خزائن الأرض إلى غير ذلك، حتى قالوا: قد آثرك الله علينا. ومن أسمائه سبحانه الحفيظ، الذي يحفظ عباده بحفظه العام من الهلاك والعطب، ويحفظ عليهم أعمالهم، ويحفظ عباده المؤمنين بحفظه الخاص عما يفسد أديانهم وعما يضرهم في دينهم ودنياهم. وهذه الآية فيها وصف الله تعالى بالرحمة والمغفرة على ما يليق بجلال الله وعظمته، وفيه الرد على الجهمية والمعتزلة ممن ينفون عن الله تعالى اتصافه بالرحمة والمغفرة فرارا من التشبيه بزعمهم، فوقعوا في شر مما فروا منه. ما يقول أهل العلم: فروا من التشبيه، فوقعوا في التعطيل وشبهوه بالعدم، نفوا عن الله الأسماء والصفات. لا يوجد إلا في الأذهان، يقول: لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا ليس له سمع ولا بصر إلى آخره، شبهوه بالمعدوم. فوقعوا في شر مما فروا منه كما قال أهل العلم، وهذا بسبب الخلل عندهم. وإلا لو تأملوا في النصوص في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن الاتفاق في الاسم لا يقتضي الاتفاق في المسمى، فللخالق صفات تليق بجلاله، وللمخلوق صفات تليق بحاله، فوقعوا. ولهذا أهل العلم يقولون: إثبات الصفات إثباتا بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأشاعرة الذين يؤولون، مثلا يؤولون المحبة، قالوا: إرادة الإنعام. قال لهم رحمه الله: هذه الإرادة هل هي تشبه إرادة المخلوق أم أنها إرادة تليق بجلال الله وعظمته؟ قالوا: لا، هذه إرادة تليق بجلال الله وعظمته. قال إذن أثبت الصفة على ما يليق بجلال الله وعظمته. لا حجة مع أهل البدع، حجتهم داحضة، ولكن التعصب الذميم واتباع المشيخ على الباطل هذا هو الذي يعمي ويصم. أنت ما أمرت تتبع فلان أو علان، اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلك منهج السلف الصالح. ولا يصح ولا يجوز تفسير الرحمة أو تأويل الرحمة بالإحسان أو إرادة الإنعام، أولا لأن هذا فيه مخالفة لظاهر لفظ الرحمة في الكتاب والسنة، ثانيا مخالفة لإجماع السلف الصالح، ثالثا عدم الدليل عليه هذا التأويل، رابعا أن الإحسان وإرادة الإنعام من آثار الرحمة وليس حقيقتها. كذلك من الفوائد التي نستفيدها هنا، ذكر الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الله القصير في شرحه، يقول الرحمة المضافة إلى الله نوعان: نوع يضاف إليه سبحانه إضافة الصفة إلى موصوفها، وهي المراد هنا، وهي المراد هنا إضافة الصفة إلى الموصوف، كما في قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. نوع، النوع الثاني من الرحمة المضافة، نوع يضاف إلى الله إضافة المخلوق إلى خالقه، كالجنة، الجنة رحمة، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار، فقالت: هذه يدخلني النار، يدخلني الجبارون والمتكبرون، وقالت: هذه يدخلني الضعفاء والمساكين. فقال الله عز وجل: لهذه أنت عذابي النار، أعذب بك من أشاء. وقال للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها، ولكل واحدة منكما ملؤها. هذا فيما يتعلق بتقسيم الرحمة، والمراد هنا الرحمة التي هي الصفة المضافة إلى الموصوف. ثم بعد ذلك أورد المصنف رحمه الله الآيات، قول الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الآيات: وكرهوا رضوانه فلما آسفونا انتقمنا منهم ولكن كره الله انبعاثهم. قوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم بسبب ماذا؟ بسبب ما عملوه من الطاعات الخالصة لله عز وجل، ورضوا عنه بما جازاهم به من النعيم. والرضا منه سبحانه أرفع درجات النعيم. قال الله سبحانه: ورضوان من الله أكبر، رضوان من الله أكبر. فهذا إثبات صفة الرضا لله عز وجل. في هذه الآيات إثبات صفة الرضا والغضب واللعن والانتقام والكراهية والأسف والمقت، وهذه كلها من صفات، من الصفات الذاتية ولا صفات الأفعال؟ من صفات الأفعال التي يفعلها جل وعلا متى شاء، إذا شاء، كيف شاء. وأهل السنة يثبتون ذلك كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم يقسمون الصفات إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، وقيل إلى ثلاثة: صفات ذاتية، وصفات فعلية، وصفات ذاتية فعلية. الصفات السلبية وهي التي نفاها الله عن نفسه، مثل السنة والنوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. كذلك اللغوب، الإعياء والتعب، وما مسنا من لغوب، إلى غير ذلك، هذه تسمى صفات سلبية. فصفات ذاتية، وتسمى كذلك الصفات الذاتية الاختيارية التي يفعلها الله تعالى اختياري متى شاء كيف شاء. وهناك صفات ذاتية فعلية، مثل إيش؟ ذاتية فعلية مثل كالكلام، صفة ذاتية ملازمة لذات الله، لا تنفك عن الله. وفعلية تكلم متى شاء، كلم آدم، كلم موسى، وكلم محمد، ويكلم أهل الجنة في أوقات متعددة مختلفة، هي ذاتية فعلية. ولهذا قال العلماء: الكلام قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع حادث الآحاد، يعني يتكلم متى شاء كيف شاء. وهنا كما ذكرنا الصفات الواردة في هذا المبحث كلها صفات فعلية: الرضا ورضوان من الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ورضوان من الله أكبر، رضي الله عنهم ورضوا عنه. كذلك الغضب، وغضب الله عليه. ولا يجوز أن تؤول هذه الصفات، لأن أهل البدع من المعتزلة والجهمية والأشاعرة، إما من هناك من نفاها، وهناك من أولها كالأشاعرة، يؤولون الغضب بإرادة الانتقام، لغير ذلك. كذلك قال: وكرهوا رضوانه، اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، أي كرهوا ما يرضيه من الإيمان والأعمال الصالحة. ولكن كره الله انبعاثهم، أي أبغض خروجهم معكم للغزو، فثبطهم، أي حبسهم عن الخروج معك، وخذلهم قضاء وقدرا. ولهذا يعني يقول أهل العلم: من صفات أهل النفاق التثاقل عن الطاعات، التثاقل عن الصلوات. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. التثاقل عن الطاعات من صفات أهل النفاق. يقول ابن عمر: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر أسأنا به الظن. يقول ابن مسعود: ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فهذه صفات فعلية ذكرها المصنف هنا، وهي على ما يليق بجلال الله وعظمته، يجب إثباتها من غير تكييف ولا تعطيل. لا نقول كيف صفة، كيف غضبه، لا نسأل عن الكيفية في باب الأسماء والصفات، لا تسأل عن الكيفية البتة. أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت. لهذا رد على المعطلة، بلا كيف رد على المشبهة، رد على المشبهة. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا سؤال في هذا المبحث إن سمحتم، أقول بعضهم يقول يعني إن الأشاعرة من أهل السنة، يعني ما الرد على هذا؟ أهل السنة هم ليسوا على منهج أهل السنة في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، في باب الأسماء والصفات ليسوا على طريقة أهل السنة. الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، أهل السنة منهجهم واضح في باب الأسماء والصفات وفي أبواب متعددة. ومن الأشاعرة من ينكر علو الله، من ينكر علو الله على خلقه، ولهذا يقولون في رؤية المؤمنين للرب جل وعلا يقولون يرى لكن إلى غير جهة، يقولون يرى لكن إلى غير جهة لا فوق. حتى قال بعض العلماء هذا مثل قول الخنزير المشكل، لا ذكر ولا أنثى، كما نقل أهل العلم، فكلامهم باطل. ذاهب الأشاعر عندهم عقائد مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات في غيرها من الأبواب، في أبواب العقائد، وهم ليسوا من أهل السنة والجماعة. لكن في بعض أهل العلم من العلماء وقعوا في شيء من التأويل، فهم على طريقة أهل السنة والجماعة، وفي ما وقعوا فيه من تأويل ليسوا على طريقة أهل السنة والجماعة فيما أولوا فيه، بخلاف من هم على عقيدة الأشاعرة ويدافعون عن منهج الأشاعرة ويقررون لا هذا ليس أهل السنة والجماعة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا.